أظن بأن وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والعقل موجود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله. أو وقفنا عند البروج كذا، ها؟ شرحنا كلام الله، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى بن عمران يوم الطور، قرأناه. طيب بس أعيد مجمل الآخر شيء كذا وقفنا، ها؟ والعقل، بس أعيد مسألة الكلام سريعا. كلام الله وعينه. أنبه على مسألة مهمة هنا، وهي أن صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها له ونفهم مدلولها ومعناها، إلا أن الكيفيات الله أعلم بها، لأننا أصبحنا في هذا الزمن يوجد من يقول الله سبحانه وتعالى له صفات لكن لا ندري ما هي، وله أسماء لا ندري ما مدلولها، وهذا الكلام غير صحيح. فقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من قبل: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالذي لا نعرفه هو ما يتعلق بالكيفية لا بمعناها ومدلولها، فإن المعنى نعرفه. وكنت أعجب حين وجد بعض الإخوة يناقشون في هذه القضايا وهم من أبناء جلدتنا، ووجد من بعض طلاب العلم من يتبنى هذا الفكر فيقول: الله سبحانه وتعالى لا نعرف مدلول الصفات له، ربنا يقول وهو السميع البصير، فيقول السمع والبصر الذي للإنسان نعرفه، والسمع الذي والبصر الذي لله لا نعرف معناه أصلا، ما ندري. فإذا قيل لهم: أليس السمع ضد الصمم والبصر ضد العمى؟ قالوا: هذا للمخلوق، وأما الخالق فما ندري ما هو. وهذا القول لا شك بأنه باطل، وهذا هو مذهب المفوضة الذين يقولون: الله سبحانه وتعالى لا نعرف عنه شيئا، فلا نعرف معاني الأسماء ولا معاني الصفات ولا ما دلت عليه من إثبات الكمال لربنا سبحانه وتعالى، بل نثبت لله تعالى ظواهر النصوص دون معرفة المعنى. وهذا القول أنكره سلف الأمة، وقام أئمة الإسلام في المنافحة والرد على من قال هذا الكلام. وهنا لما أذكر يعني حدث بيني وبين أحدهم نقاش، فهو يقول: أنا لا أثبت اليد لله تعالى. قلت: أليست اليد ضد الرجل والوجه ليس هو اليد؟ قال: هذا للمخلوق. قلت: والخالق؟ قال: ما ندري. فقلت له: ماذا تفهم من معنى الحياة؟ أليس الله حي؟ قال: بلى. قلت: شو معنى حي؟ قال: ضد الميت. قلت: هذا الذي للمخلوق، إذن أنت لا تدري ما ربك ولا تعرفه. وهذا يعتبر أيها الإخوة من البلاء الكبير، وبدأ هذا المذهب ينتشر بين أبناء جلدتنا، وهو مذهب باطل، وهو نشر للبدع وللإحراف، فلا بد من بيان عقيدة أهل السنة. نحن نقول: ربنا يتكلم، وكلامه سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته، ربنا يتكلم، والكلام ضد البكم، فإن الأبكم لا يتكلم، وربنا سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته. ومن هنا قررنا أن الله سبحانه وتعالى كلامه قديم النوع، يعني لا بداية له، حادث الآحاد، بمعنى أنه الله يتكلم متى شاء كيف شاء وعلى أي صفة شاء سبحانه وتعالى. يتكلم متى شاء باعتبار الزمن، وكيف شاء باعتبار سبحانه وتعالى إن شاء تكلم بأي لغة، هو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ونثبت أن الكلام صفة كمال الله ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، وقد نفاها الله سبحانه وتعالى عن عجل بني إسرائيل، أولا يرون أنه لا يكلمهم، يعني بمعنى هو لا يتكلم وربنا يتكلم سبحانه وتعالى، فكيف نقول الله لا نعرف كلامه، هل هو يتكلم أو لا؟ هذا لا شك أنه باطل. قلنا كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فربنا يتكلم سبحانه وتعالى، وكلامه كلاما يليق بجلاله وعظمته. سمع محمد كلام الله ليلة الإسراء والمعراج، وسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام ربه، وسمع آدم كلام الله، والملائكة تسمع كلام ربها. إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة فصعقت الملائكة فيتسمع كلام الله عز وجل، وهذا يعتبر من كماله أن كلامه يسمع. وفي الدنيا الله سبحانه وتعالى قد قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فدل على أن الله يتكلم سبحانه وتعالى. وقد ثبتت الأدلة بإثبات كلام الله، لما أحيى عبد الله بن حرام فقال الله له تمنى يا عبد الله، قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيه، قال ذاك أمر لا يمكن، وإنما كتب الله له أجر وقبل الله شهادته وكلمه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، يعني كلمه وسمع كلام الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن الكلام له صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا المؤلف يقول والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران، وخص موسى وإن كان الكلام قد حدث من قبل موسى. لماذا خص موسى؟ لأنها صفة سمي بأنه كليم الرحمن، وإلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الله كلم الملائكة قبل موسى، وكذلك كلم آدم عليه الصلاة والسلام قبل موسى، والله يكلم من الرسل ما شاء سبحانه وتعالى. وأين كلم موسى؟ في الطور، لما وعده 30 ليلة ثم أتمها الله بعشر وتم ميقات ربه. وموسى قال وموسى يسمع من الله الكلام بصوت، مما يدل على أن كلام الله قديم النوع، حادث الأحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأنه بصوت، والدليل على أنه بصوت وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، المنادات لا تكون إلا بصوت. ودليله كذلك يجمع حديث الصحيح يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيكلمهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فكلام ربنا مسموع سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. قال وقع في مسامعه منه لا من غيره. هذه العبارة أراد المؤلف أن يرد بها على المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون الله خلق الكلام في الشجرة ثم بعد ذلك تكلمت، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة والشجرة هي التي تكلمت، لكن هذا الكلام باطل. هل الشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا؟ لا، ولا يمكن أن يقوله أحد أبدا، فدل على أن الله تكلم وموسى سمع من الله لا من غيره، يعني بمعنى لا سمع الكلام الله من طريق جبريل ولا من أحد وجد، وإنما من الرب سبحانه وتعالى. ثم قال هنا وقع في مسامعه، يعني في مسامع موسى منه لا من غيره، قال فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم، يعني من أنكر صفة الكلام لله فإنه كافر. ما السبب؟ لأن إنكار صفة الكلام إنكار للقرآن، إنكار صفة الكلام إنكار للوحي، فمن قال إن الله لا يوحي لأحد من خلقه، لا شك بأنه كافر. ومن قال أن القرآن ليس كلام الله عز وجل، إذن الله لم يتكلم بكتابه. وإنكار للشرع، فالشرع هنا من أين جاءنا؟ ألا له الخلق والأمر، الأمر هو كلام الله تعالى، فالأمر الأوامر والنواهي من أين جاءتنا إلا من عند الله، وكوصلت إلينا بكلامه سبحانه وتعالى. ولهذا ثم يلزم من أن من أنكر صفة الكلام وصف الله بالنقص، ومن وصف الله بالنقائص فإنه يكفر بها. ولهذا حكم عليه المؤلف بقضية الكفر، لأنه إنكار للقرآن وإنكار للوحي ووصف لله عز وجل بالنقص، والله سبحانه وتعالى له صفات الكمال تليق بجلاله وعظمته. أنكرت المعتزلة كلام الله فقالت كلام الله مخلوق، وقولهم هذا قول باطل. وبهنا ابتلي الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه، فسجن وضرب وأوذي من أجل صفة الكلام، لأن وقد كان في مندوحة كما يقول بعضهم، لكنه قال: لو قلت بأن الله غير متكلم لا ظل الناس بعدي. فصبر رضي الله عنه ورحمه، فأصبح إماما لأهل السنة إلى قيام الساعة في صبره وثباته على القول بأن الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته. كتبناها قبل، نعيد، نقول: مذهب أهل السنة في الكلام مبني على 5 جزئيات. أولها قديم النوع، 1، ويقصد بقديم النوع أي أنه ليس له بداية. وفي هذه العبارة رد على طائفة الكرامية. طائفة الكرامية تقول: الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وهذا القول باطل، بل الله متكلم بكلام قديم النوع لا بداية له. حادث الآحاد يعني آحاده تتجدد، فالله كلم موسى، وقبله كلم آدم، وقبله كلم الملائكة، وبعده كلم محمد صلى الله عليه وسلم، فآحاده تتجدد. الله يتكلم سبحانه وتعالى في كل حين وكل وقت، متعلق بالإرادة والمشيئة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلام الله تعالى بإرادته، لأن بعض الطوائف تقول كلام الله خرج دفعة واحدة وليس بإرادته ومشيئته. نقول هذا كلام باطل، بل الله يتكلم متى شاء كيف شاء. هذا العنصر الثالث. كلام الله تعالى بحرف، أي مركب من الحروف. ولهذا جاءت، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي قوله تعالى: يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا، إني أنا، كلها حروف. والقرآن نزل بلغة العرب وإلا بغيرها، بلغة العرب، ولغة العرب مركبة من الحروف والكلمات والجمل، دل على أنه كما قيل اسم وفعل وحرف، فهذا هو لغة، نزل القرآن بلغتهم. وإن كان نقول الأصل ألف لام ميم، لا أقول ألف ألف حرف ولا لام حرف ولا ميم حرف، وإنما جعل الله كل حرف له حسنة. القسم الخامس أنه بصوت يسمع. كلام الله يتكلم بصوت ويسمع، سمعه آدم وسمعته الملائكة وسمعه كذلك محمد صلى الله عليه وسلم وموسى سمعه، وهذا يدل على أن الله متكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته، فله سبحانه وتعالى الكمال في صفاته. هذه الجزئيات ما أخذناها من عندنا ولا أسسناها بقواعد كلامية، وإنما كل جزئية بنص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس له بداية محددة. الله له بداية، والمخلوق والخالق بصفاته لا بداية لها، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ما حدث له الكلام وإنما الله متكلم بكلام قديم لا بداية له سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية، فصفاته تبع له سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه بوجه من وجوه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البربهاري وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى عبارة فيها نوع من الغرابة، وفيها نوع يعني في بعضها شذوذ قليل، وحقيقة يعني تستغرب على البربهاري رحمه الله تعالى، خاصة لأن تحتاج إلى نوع من التخريج الصحيح، لأن الإمام البربهاري رحمه الله إمام أهل السنة وليس من أئمة البدع. ولهذا قال: والعقل مولود، أي أنه محدث، والعقل بمعنى أنه مركوز في الإنسان، يعني العقل الله سبحانه وتعالى جعله مركوز في الإنسان، يولد الإنسان وعقله معه، ما يأتي له شيء جديد يحدث له. ولهذا قال الله تعالى: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهل السمع يحدث للإنسان ولا مولود معه؟ والبصر مولود معه، ما يحدث له شيء جديد. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله سبحانه وتعالى. نحن جلوس، عقولنا ليست سواسية، والله فضل بعضنا على بعض في قضية العقل والفهم. وما أتاك الله من العقل لا تأخذه بذاتك، وإنما الله هو الذي أعطاك إياه. ولهذا تجد من الناس أقواما أعطاهم الله من الذكاء العجيب، يقف الإنسان مبهورا أمامهم سبحان الذي آتاهم. ومن الناس من هم أقل درجة، ثم يبدأ أقل أقل أقل إلى أن يصل إلى الجنون، وهو الذي أعطى كلا بحسبه سبحانه وتعالى. والناس في هذه العقول يتفاوتون وليسوا على درجة واحدة، ويجده الإنسان واضحا في حياة الناس وفي تعاملهم وفي بيعهم وفي شرائهم، وربما بعضها في إدراكهم العلمي وفي فهمهم. ولذلك تجد الناس درجات فضلهم الله سبحانه وتعالى، كما أن الناس على درجات في المال فليسوا سواسية. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هل نحن سواسية في المال؟ لا. وهنا جاء الرد: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وهنا تجد سبحان الله الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويؤتي من يشاء ويمسك عن من يشاء، إخوة أحدهم فقير والآخر ثري جدا، وتجد أحدهم فراش أو جندي، وتجد الآخر سبحان الله عنده من المناصب العليا. الله هو الذي يفضل، وما يعترض أحد على قسمة ربه. ولهذا قال ربنا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لكن هذه القسمة لا تعني التفضيل في الآخرة، وإنما التفضيل في الآخرة بالعمل الصالح الذي يعمله الإنسان. كذلك الآن، أليس الله فضل بيننا في القدرة البدنية؟ أجسادنا ليست واحدة، من الناس من آتاه الله من القوة، ومن الناس من هو أقل وأقل إلى أن يصبح لا يستطيع شيئا. ولا يعني هذا تفضيلا في الآخرة، كذلك الله فضل الناس في العقول وليسوا على درجة واحدة ويتفاوتون فيه. الله فضل بعض الناس بقضية العلم والفهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن الناس في الفقه وفي الفهم وفي العلم ليسوا على درجة واحدة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفضل. وهنا يقول المؤلف: يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات. ذرة مخلوقة والسماء في فرق بينهم، فرق كبير. ولذلك تجد الذرة مخلوقة والسماء مخلوقة، وكم بينهما من الفروق ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي فرق بينهم وفاوت؟ الله سبحانه وتعالى. والسبب لأنه هو المالك لكل شيء، فهذا التفاوت له سبحانه وتعالى أن يفاوت بين خلقه، لأنه المالك القادر المتصرف. فما دام الإنسان هو المالك ليس لأحد أن يعترض عليه سبحانه وتعالى، بل يجب عليه أن يرضى بما قسمه الله تعالى وأعطاه. وتجد التفاوت بين الناس، من الناس من يجعله الله طويل جدا، ومن الناس من يجعله قصير، من الناس من يجعله الله عريض، ومن الناس من يجعله نحيفا. ما أحد يقول يعترض. وأظن ذكرت لكم في السابق لما تكلمنا عن القضاء والقدر في أصل تقعيده، قلنا أن القدر ينقسم إلى قسمين في أصله: قضاء وقدر جبري العبد فيه، وهذا مثل طول الإنسان، لونه، نسبه، بلده، هذا ما للإنسان فيه خيار إطلاقا، الله هو الذي جعل له هذه الأشياء. وما يفتخر أحد على أحد لأن موطنه وبلده هذه، أو لأنه أطول منه وذاك قصير، هذا الله سبحانه وتعالى يفاوت، ولا يقع شيء إلا بما أراده الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. فهنا هذه العبارة كذلك فيها يعني من الغرابة، لكن يمكن أن نفهمها أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها، وأن الإنسان ليس له إلا ما يستطيع عليه، ما لا يستطيع عليه لا يكلفه الله تعالى. ويدخل هذا في فهم النصوص الشرعية. هل الناس سواسية؟ من الناس من أعطاه الله من الفهم والذكاء والمعرفة والدراية ما لم يعطي غيره، ومن الناس من لا يفهم إلا على قدر، لكنهم مخاطبون بما جاء به الشرع على وجه العموم. الصلاة لا بد لهم فيها، لكن الاستنباط وقضية معرفة النصوص والأدلة وغيره الناس في ذلك ليسوا سواسية. فضعيف المدارك لا يكلفه الله إلا ما يستطيع، وأقل منه من لا يستطيع إلا على فهم على قدر استطاعته. وهذا من رحمة الله عز وجل أن لم يكلفنا ويجعلنا في ذلك، يجعل علينا في ذلك في الدين من حرج. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. هذه العبارة فيها نوع من كذلك التفصيل. إن قصد المؤلف رحمه الله تعالى أن العقل ليس باكتساب، أي العقل المركوز في الإنسان، سمعك مكتسب ولا أصلي؟ وبصرك مكتسب؟ لا، ما هو مكتسب، هذا فيك أصليا، يدك رجلك ما تكتسبها. فإن قصد المؤلف رحمه الله تعالى ذلك فلا مانع منه، وإلا فإن هناك عقول تكتسب. تجد أن الإنسان في صغره ليس عنده إلا فهم قليل، ثم يدرس ويواصل فينفعه الله يصبح عالما وداعية ومعلما وغيره، هذا اكتسبه. وأخاه لم يدرس ما حدث له هذا الفهم والإدراك. فدل على أن العقل منه ما يكتسب ومنه ما يكون أصلي، وليصبح المراد ما يحصله العقل وفيه العلوم، ولا شك يجب أن نعلم مسألة أن العلوم التي تصل إلى الإنسان هناك علوم فطرية ما تحتاج إلى تعليم ولا تبيين. وش مثاله؟ أن الواحد نصف الاثنين يحتاج إلى عقل، ما يحتاج إلى عقل ولا دراسة ولا فهم، وأن الكل أكبر من الجزء، وأن الليل والنهار ما يجتمعون أبدا. هل يمكن؟ هذا عقل فطري ما يحتاج، مركوز في الفطر ولا يحتاج إلى شيء من التفصيل. لكن هناك هذه يسمونها العلوم البديهية، فإنها لا تحتاج إلى فهم وإدراك ودراسة، لأن الإنسان يعرفها بنفسه فطرة. لكن هناك من العلوم ما تكون مكتسبة، نحن جلوس قد لا نفهم كثير من مسائل الطب ما نعرفها، يحتاج الإنسان يدرس حتى يفهم. قد لا نعرف كذلك شيء من أنواع الأمراض، من أمور العادية، الهندسة والفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها ما نعرف، ويصبح صاحب التخصص الآخر لا يعرف من الشرع ما يعرفه طالب العلم. فهذه نسميها العلوم المكتسبة، أو قد نسميها العقول المكتسبة، يعني بمعنى أن الإنسان يثبتها في عقله ويفهم، ثم ينفعه الله بها ويستفيد. ولهذا يقول: وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. كأن المؤلف رحمه الله يومئ إلى أن العبد إذا آتاه الله العقل فليحمد الله الذي لم يجعله مجنونا، وإذا أعطاه الله تعالى العلم فليحمد الله تعالى الذي رفعه به، وإذا أعطاه ما يميز بين الخير والشر وبين الطاعة والمعصية وجعله يسلك طريق الخير فليحمد الله عز وجل الذي آتاه هذا العلم. فهم؟ ولهذا يقول: إنما هو فضل من الله عز وجل، يعني بمعنى لا يستطيع الإنسان أن يأتي به من نفسه، وإنما الله هو الذي أعطاه إياه سبحانه وتعالى، هو الذي أعطانا سمعا وأبصارا وأفئدة. وفي نهاية يقول: قليلا ما تشكرون قليلا ما تذكرون، مما يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يشكر الله تعالى على هذا العقل الذي آتاه الله العبد. اختلف العلماء أين موطن العقل أصلا، هل العقل في الرأس أم العقل في القلب؟ لهم قلوب لا يعقلون بها، جعل الله القلب لا يعقل، والخطاب هنا جاء فيه النص الشرعي، وجاء خلاف طويل جدا أين العقل، هل هو في الرأس أم في القلب. والصحيح أن بينهما اتصال، ويصبح الإنسان يشعر مخزون العلم وما نسميه الذكريات وحياة الإنسان في الرأس ليس في القلب شيء أبدا. الآن لو قلت لك الآن: تذكر مدرس في الابتدائي تعرفه شديد جدا، على طول اللسان على طول الكمبيوتر في الرأس يشتغل، يفتح لك الملفات، يقول: والله المدرس الفلاني هذا ما أنساه أبدا. ما تجد حركة لقلبك أبدا، صح وإلا؟ لكن إذا قلت لك: اذكر شخصية تبغضها جدا، تجدها قدام عينك قلبك يحترق من سبحان الله. فيصبح القلب له نوع اتصال بالعقل، والقلب موطن العواطف: حب، بغض، كراهية، رحمة، رضا، فرح. سبحان الله، الواحد إذا فرح قلبه منشرح كذا، رأسه ما في شيء إطلاقا. لكن إذا جئت للذكريات وما يتعلق بها ومخزون المعلومات وغيره، سبحان الله، الله جعل العقل له نوع، أو الرأس فيه نوع من الاتصال بالقلب، وهذا يعطي أن بينهما نوع اتصال، وهو الذي يظهر فيه يعني كلام للفلاسفة طويل جدا، هل هو في الرأس أم في القلب، والنزاع بينهما، وليش إذا شلنا قلبه وجئنا بقلب كافر ليش ما يصبح كافر، تجد الخلاف طويل جدا. يعني الآن يوجد زراعة القلب، لو جئنا بقلب كافر شيوعي مثلا وضعناه في قلب في جسد مسلم، هل يتحول شيوعي لأن قلبه؟ ليس صحيحا، إنما الله جعل هذه المضغة لها نوع من التأثير واتصال بماذا؟ بالعقل أو بالدماغ، وله نوع من التأثير. نقول سبحان الله، يعني من من البلاء الذي يقع على المسلم أن لا يستعمل عقله وأن يعطله، أو أن يستعمله في المعاصي والفجور. الآن هناك أقوام يفكرون تفكيرهم كله على أي شيء؟ على إفساد الناس وإضلالهم وإبعادهم عن الله وتفنن في المعاصي والفسق والفجور وغيره، وشتان بين من يفكر للإصلاح ومن يفكر للمعاصي وغيرها. فهؤلاء استفادوا من عقولهم ورفع الله لهم بها الدرجات، وآخرون انطلقوا لها وكانت سببا لضلالهم وبعدهم عن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول. عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الله سبحانه وتعالى له الحكم والأمر في مسائل الدين والدنيا. بالنسبة للدين أهم يقسمون رحمة ربك، نحن بالنسبة للدنيا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وفي بالنسبة للدين في أول آية هم يقسمون رحمة ربك، لأنهم قالوا لماذا أنزل القرآن على رجل، يعني لما قالوا لولا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كانوا يقولون لماذا لم ينزل القرآن على سيد الطائف وسيد مكة، فلماذا ينزل على محمد وهو يتيم؟ رد الله عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هل هم يقسمون النبوة فيعطونها من يشاء ويمنعونها من يشاء؟ لا، الله له الحكم سبحانه وتعالى. وتأتي الآن في تفضيل الله للعباد في الدين بعضهم على بعض. أليس الله قد قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؟ فالهداية دين، والله يعطيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء. فالله حين أعطاها لعباده إنما أعطاهم إياها تفضلا منه، وحين منعها عن أقوام إنما منعهم منها عدلا سبحانه وتعالى وحكمة. والله سبحانه وتعالى أعلم من يستحق ومن لا يستحق، ولم يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا دونه. ونجده واضحا أيها الإخوة، أخواني أحدهما مطرب والثاني إمام مسجد، ما هو واقع يوجد؟ أحدهم خمارا والآخر حافظا لكتاب الله عز وجل، فهذا أعطي من الدين وذاك لم يعطى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى، يقول المؤلف هنا: عدلا منه، يعني الله سبحانه وتعالى عدل حيث يعطي هذا ويمنع هذا، وما أعطى هذا إلا لأنه يستحقه، وما منعه إلا لأنه لا يستحق أن يعطى إياه. والدليل على ذلك، أليس الله ذكر في كتابه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا؟ ما كان يقول لما وقفوا، الله قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ما يستفيدون شيئا. فإذا الله منعهم بعدله سبحانه وتعالى وحكمته ما منعه ظالما لهم سبحانه وتعالى. ولهذا جاء بعضهم يقول، يعني كما في قصة أبي يزيد البسطامي: أرأيت إن منعني الهدى وأردى وأوصلني الردى ألا يكون ظالما لي؟ قال: هل منعك حقا لك أم حقا له؟ الله سبحانه وتعالى الهداية له هو ولا لنا نحن؟ له هو، ملكه. الجنة له ملكا له ولا ملكا لنا نحن؟ هو، فهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وضرب له بمثال لطيف وذكرته لكم في مسألة القضاء والقدر: لو كان عندي مثلا 100 ريال وعند الباب 3 فقراء، أعطيت واحدا منهم 60 ريالا والاثنين أعطيت كل واحد 20، هل يقولون أنت ظالم ليه ما تعطينا سواسية؟ هذه نقود. أنا أعطي، لو أعطيت واحد منهم 100 وقلت الباقي ما عندي شيء، ما يأتي يقول أنت ظالم، هذا ملكي أنا أفعل. وإذا كنا هذا نرضى به في أمورنا الدنيوية سبحان الله، لماذا نعترض على ربنا سبحانه وتعالى في ذلك الأمر؟ بل نقول سمعنا وأطعنا، والله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وجاءت الخصوصية والملك له سبحانه وتعالى في مسائل الدنيا لا شك. ومن سنة الله تعالى قد روي في الأثر إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لكفر، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لكفر. فكان من رحمة الله أن فضل بعضنا على بعض، ولكن يجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره. وهنا أنبه على مسألة، نرضى به في مسائل الدنيا، أما مسائل الدين فما يأتي الإنسان كسلان في الصلاة يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، ما يقوم لصلاة الفجر يقول هذا قضاء الحمد لله على قضاء الله وقدره، لا هذا ما يمكن. لكن في النسبة للدنيا، شخص سبحان الله كل ما فتح مشروع أعطاه الله، وشخص كل ما فتح مشروع خسران، نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره. أما في مسائل الدين فلا، فإن أمرنا بأن نأخذ بالعلو فيها. ولهذا جاء في الأثر انظر إلى في الدين إلى من هو أعلى منك، وفي الدنيا إلى من هو أسفل منك، لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. أليس الله أنعم علينا؟ نقول بلى، أنعم علينا بأمور كثيرة وفضل الله علينا عظيم، ويجب على المسلم ألا يتسخط مما هو فيه أيا كان. الله أعلم سبحانه وتعالى حيث يعطي هذا ويمنع. حتى قال الشاعر قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. قد تكون بلية نعمة من الله عليك كأنها موقظة، ولو فيها ألم، ولو فيها حادث سيارة، ولو فيها احتراق بيت، ولو فيها موت لأولادك، ولو فيها مصيبة لك، مهما كانت هي نعمة من الله. يبقى الإنسان يرجع إلى ربه، يكون فرصة لأجل أن يعرف مقدار نعمة الله عليه الماضية، يتذكر فضل الله عليه العظيم، يستعد لما هو مستقبل. إذن يجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدلا منه، لا يقال جار، يعني بمعنى الجور ضد العدل. فالله لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، والله لا يوصف بالظلم أبدا. وإن رأينا ما رأينا مما يحدث للناس فالله ليس بظالم لهم. مهما حدث، قد تكون زلازل، قد تكون براكين، قد يكون تسلط ظلم عليهم، قد يكون تسلط الكفار، فما يقال الله ظلمهم أبدا. بل الله سبحانه وتعالى عدل، وما يقع من شيء إلا لحكمة قد تظهر لنا وقد لا يظهر. ولهذا قيل أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، هذه قاعدة في القضاء والقدر. أفعال الله تعالى لا تصدر إلا عن علة أو حكمة، ما دامت أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، النتيجة خلاص ارضى بقضاء الله وقدره. وجاء الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، دل على أنه كل شيء يقع بقضاء الله وقدره، فالله لا يظلم أحدا. ثم قال ولا حاب، يعني بمعنى ما في تمييز هؤلاء لأنهم صنف مقدس يعطون، وأولئك لأنهم من صنف آخر يعطون شيئا آخر، لا، الله لا يظلم ولا يحابي، فلا يعطي أحد. ولهذا الدليل على ذلك أن الله لا يحابي أحدا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني ولو كنت ابنتي ما يلزم. والدليل أعظم دليل على ذلك، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، زوجات أنبياء، ومع ذلك قيل ادخل النار مع الداخلين، ما نفعه إطلاقا، ما فيه مجاملة يوم القيامة ومحاباة لأحد، ليس إلا العمل الصالح. وهذه كأنها صفات نقص، يعني نقول نفيت عن الرب سبحانه وتعالى، نفي الظلم ونفي عدم العدل. فهو سبحانه وتعالى لا يحابي أحد، لا يعطي أحدا على أحد، ولا يظلم ربنا سبحانه وتعالى. ثم جاء المؤلف رحمه الله بقوله: فمن قال إن الله فضل الله على المؤمنين والكافرين سواء فلا شك بأنه صاحب بدعة. هذه العبارة أراد المؤلف الرد فيها على طائفة المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون في أوامر الله عز وجل الناس سواسية، فمن عصى وزنى وسرق فهذا قضاء الله وقدره، فهذا بفعله ليس للقضاء، لم يكتب على العبد شيء، ومن أطاع وصلح واستقام فالله سبحانه وتعالى لم يقدر له هذا الشيء. وعقيدتنا نحن أن كل شيء بقضاء الله وقدره، لسنا جبرية، الله أعطى العباد الاختيار فجعله هذا طريق خير وهذا طريق شر، وأنت حر في اختيار أي الطريقين شئت، وإن وذلك لا يخرج عن قضاء الله وقدره أبدا، يعني بمعنى كل شيء لا يخرج، أو كل فعل أو كل حدث لا يخرج عن أن يكون قد علمه الله تعالى وأراده وكتبه، وهو خالق لكل شيء سبحانه وتعالى. هؤلاء يدعون أن العبد، يعني المعتزلة، إذا ضل وكفر فهو بفعله، والمؤمن إذا أطاع واستقام فهو بفعله، دون أن يقولوا أن من أطاع فالله هو الذي من عليه بالهداية وهداه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم، هم يقول ما في من من الله تعالى عليهم، هذا في مخالفة لظواهر النصوص الشرعية، والله سبحانه وتعالى هو الذي فضل هذا العبد على هذا وميزه، وهذه هداية تقتضي أن الله سبحانه وتعالى دله وأرشده ووضحه. أهل السنة ماذا يقولون؟ الله يختص برحمته من يشاء، وأهل السنة يقولون الله يؤتي فضله من يشاء، فمن آمن فبتوفيق من الله عز وجل، الله هو الذي وفقه، ولهذا بل الله يهدي يمن عليكم أن هداكم، ولم يحصل للكافر منة ولا توفيق من الله عز وجل، وإنما وقع الإنسان في الكفر بسبب إعراضه عن كتاب ربه، مثل ما قال تعالى لما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله علم من يستحق الهداية وعلم من لا يستحقها، فهدى من شاء وأضل من شاء سبحانه وتعالى. والعبد في هذه الحياة الدنيا يحتاج أن يسأل ربه التوفيق والهداية، ونحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، فما من إنسان يستغني عن هذه الهداية أبدا كائنا من كان، بل الإنسان يحتاج دائما إلى هداية ربه وأن يسأله التوفيق في أموره كلها. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى، قال فضل والمعصوم، يقول فضل الله المؤمنين على الكافرين والطائع على العاصي، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، هذا لا شك، بأي فضل؟ بالهداية، بالتوفيق، بالإسلام، وفضلهم بأنهم إذا دعوه أجابهم وأنعم عليهم نعمه التي تترى متوالية، هذا تفضيل عظيم، الكافر ما يعرف هذه النعم، فما عرف نعمة الهداية ولا نعمة الإسلام ولا أن هناك ربا خالقا يحيي ويرزق وغيره. ولذلك جاء الله لما ذكر لأهل إيمان قل أرأيتم للكفار إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أحد يأتي به غير الله؟ نحن نؤمن أنه لا يأتي به إلا الله، أما الكافر فما يعرف إطلاقا، ولهذا الكافر قال نأتي به بالفؤوس والمعاول، وجاء في التفسير أن الله أغار ماء عينيه بسبب اعتراضه على ربه سبحانه وتعالى، وإلا فإذا أراد الله أن يغور الماء فما تستطيع الخليقة أن تأتي به أبدا، بل الله هو الذي يأتي به. ثم قال والمعصوم على المخذول، الطائع على العاصي لا شك أنه في فضل. وهنا نقول إخواني احمدوا الله الذي هداكم لهذا الدين وحبب إليكم الطاعة والصلاح والعبادة، هذه نعمة والله فضلنا سبحانه وتعالى. هل الطائع والعاصي؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فضل الله الطائع على العاصي، فضلهم في الدنيا بأن جعل لهم التمكين والهيبة والمنزلة وأباح لهم كل شيء، وفي الآخرة رفع الله منازلهم وجعل لهم الدرجات العلى. ولهذا يتميز أهل الجنة أهل الطاعات يوم القيامة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يعني أنهم رافقوا الأنبياء والرسل، وأولئك رافقوا فرعون وهامان وقارون، أليس هنالك تفضيل عظيم؟ لا شك. ثم قال والمعصوم على المخذول. معصوم يعني مقصودا به الذي عصمه الله من المعاصي والفسق والهجور، على المخذول الذي لم يعبأ به في أي معصية هلك، وفي أي واد سحيق يموت، ما يعبأ الله به لمعاصيه وفجوره. ثم قال عدل منه، يعني بأنه الله سبحانه وتعالى جعل ذلك عدلا منه فليس فيه ظلم. ثم قال هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. هذا يعطي أن الهداية لا يجب على الله تعالى على شيء تجاه إلا ما أوجبه الله تعالى على نفسه. إذا سأل العبد حق الله على حق العبيد على الله وحق الله على العبيد، هذا حق أحقه بنفسه، وإلا فالأصل كل ما يعطيه الله العباد فهو فضل. الإسلام أعطاك الله، هذا فضل منه. الجنة أعطاك الله إياها، هذا فضل. الاستقامة على الدين، هذا فضل منه سبحانه وتعالى. فهو يعطي ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة النصيحة، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن هذا الكتاب إنما ألفته نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين. ويعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، تبيين عقيدة أهل السنة للناس هو من أعظم النصيحة للدين، ولا بد من نشر عقيدة السلف وإيصالها إلى الناس وإحيائها في مثل هذا الزمن الذي نعيش فيه، الذي كثرت فيه مذاهب البدع والأهواء والانحرافات والضلال، وكثر فيه المبتدعة. فلا بد من تأسيس عقيدة السلف في نفوس الناس، ولا يحل لنا أبدا أن نكتم. ولما قال الله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا إذا كان في الشهادة من يكتمها، وهي شهادة على حق معين، كيف إذا كان على مسائل الدين والعقيدة؟ وأوجب الله وبين الله في كتابه أن من كتم فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وإنما استحقوا اللعنة لأنهم لم يبينوا ما عندهم من العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، جل على أنه لا يجوز لهم إطلاقا أن يكتموا أيا كان ذلك. وهنا يعتبر الواجب على المسلم أن ينصح على قدر الاستطاعة. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن النصيحة دين أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وهذا النصح ليس خاصا بالعلماء، بعض من الناس تقول له لماذا لا تنصح؟ قال يا أخي العلماء موجودين. لماذا لا تنصح أنت؟ قال يا أخي طلبة العلم والدعاة إلى الله هم المسؤولين يوم القيامة. لا، كل منا يجب عليه أن ينصر. ولهذا جرير بن عبد الله كما في الصحيح يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال: والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم، فتصبح النصيحة: بايعنا رسول الله. فالكلام لكل الصحابة بايعوا، ما هو لطائفة دون طائفة. ثم جاءت النصيحة لكل مسلم. ولهذا قال المؤلف: برهم وفاجرهم، دل على أن النصح ليس خاصا بأهل البر، والبر هو الطائع المستقيم على دين الله تعالى، والفاجر هو صاحب المعصية والفسق أو صاحب البدعة والضلال. والنصيحة على أي شيء؟ قال: في أمر الدين. جاء المؤلف رحمه الله بقضية الدين ليشمل النصح لكل ما هو متعلق من الدين بالدين، سواء كان ذلك أوامر أو كان ذلك نواهي. واحد ما يصلي، من النصيحة أن تأمره. ما يعرف يؤدي السنة في الصلاة أو كيفيتها، من الدين نصيحة أن تبين له. واحد وقع في الخمر وشربها، في الزنا، في السرقة، في النظر إلى الحرام، من الدين وعدم الكتمان أن تبين له. وحقيقة أيها الإخوة، من البلاء تخلي كثير من الناس عن قضية النصيحة. ولهذا انتشرت المعاصي وكثرت في الناس، وأصبح الإنسان يرى أنه ليس مسؤولا عنها، وهذا بلاء عظيم. ويا ليتنا نبلغ على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة يبلغ الإنسان مسألة الدين والنصيحة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتأتي النصيحة ترى جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد نقول الدعوة إلى الله تعالى أوسع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة أكثر أو أوسع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتصبح الدعوة أشمل، ثم النصيحة، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يدل على أنه لا بد من البيان. قضية البيان، يجب أن يكون الناصح عالما بما ينصح به، فلا ينصح بغير علم أبدا. ويجب أن يكون الناصح كذلك متصفا بصفات يتميز بها. من أراد النصيحة فلا بد أن يتصف بصفات، أولها إخلاص النية لله عز وجل، لأن النصيحة دين والدين عبادة، فلا بد من إخلاص النية. الأمر الثاني أن يكون عالما بما ينصح به، فإذا كان جاهل ما ينصح، نقول بين ما تعرفه وما لا تعرفه. طيب، الشرط الثالث أن يختار الأسلوب الأمثل في إيصال النصيحة. ولهذا من الناس من ينصح بعنف أو ينصح بقوة وغلظة، سبحان الله. والنصيحة إذا كانت بأسلوب طيب نفعت وأثرت. من شروط النصيحة كذلك أن يكون العبد ممتثلا لما نصح به، منتهيا عنه، لئلا يأتي لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. من شروط النصيحة كذلك خامسا أن يختار الوقت المناسب للنصح، لأن بعض من الناس ما يعرف الوقت المناسب، فقد تأتي إنسان قلبه مشغول أو عنده مصيبة أو غيره ثم ينطلق ينصح، نقول لا، لا بد أن تختار الوسيلة الوقت المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم في ما نسميه في قصة حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه في المقبرة، لما أقبلت القلوب وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جنائز ووفاة وقت مناسب. ومن هنا تجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يوم فرح ما يذكرهم بالجنة والنار، يذكرهم بمواضيع أخرى. واضح؟ ومثله العكس إذا جاء يوم فيه جنائز ما يذكر من الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس يضحك معهم ولا ينكت معهم، ما هو وقت. وهنا اختيار الوقت المناسب مهم جدا في النصيحة. من شروط النصيحة كذلك أن يدعو الناصح للمنصوح له قبل أن يحدثه، اللهم اهد قلبه، اللهم اجعله يقبل نصحي. الدعوة الصادقة من القلب لها أثر كبير جدا في قضية النصيحة. في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: فمن كتم فقد غش المسلمين، ولا شك في ذلك، يعني من كتم النصيحة فقد غش المسلمين. لم يقل المؤلف رحمه الله تعالى هنا، سؤال لماذا لم يقل ومن كتم فقد غش المنصوح بالنصيحة، قال غش المسلمين كله، ليه؟ ماذا نقول؟ ليش؟ لماذا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من كتم فقد غش المنصوح، وإنما قال غش المسلمين كلهم؟ ممكن في معنى، نعم. نعم، لأن في التأثير، إذا تركنا صاحب المعصية ما يؤثر بنفسه، ستجد يؤثر على المجتمع كله. الآن كثير من الناس، الآن عندنا منهج يقولون اترك الناس ما لك دخل فيهم، كل واحد حر، إما راد يسرق ولا يزني، ما لك، ما دام ما جاك ولا وصل بيتك ما لك دخل فيه. هذا كلام مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. مجرد الرؤية توجب التغيير، وكذلك النصيحة إذا كتمناها ولم يبينها غششنا الأمة وغششنا المجتمع وغششنا المسلمين جميعا في ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله هذا يعطي أيها الإخوة أن قضية النصيحة مربوطة بالدين ومربوطة بالمسلمين، فأهل الإسلام لا يستغنون عن النصيحة أبدا، لأن النصيحة الدين والدين لا بد أن يربط بالمسلمين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن كتم فقد غش المسلمين. هذا الكتمان مقصودا به عدم التبليغ، وإن كان في الحقيقة ليس المقصود الكتمان، قد يقول بعض الناس هو يعرف أن ماذا، هو يعرف أن حرام، ليش أنا كلمه، فأنا ما كتمت أصلا، صح ولا لا؟ أصحاب المنكرات يعرفون أنهم على منكر، فهذا ما يقول أنا ما كتمت عليه، هو داري، لكنك كأن إذا لم تنصح فكأنك كتمت الحق. ولما قال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني يستفيد منها أهل الإيمان، وأهل الإيمان عندهم شيء من العلم، والقلوب يحصل لها شيء من الغفلة، ويحصل شيء من الإعراض، وربما يعني منعها من الاستفادة وغير الهوى والشهوات، تحتاج كثير من الناس إلى نوع من التذكير. وهنا قال: ومن غش المسلمين فقد غش الدين، كأنه يقول يجب على كل مسلم أن يبلغ دين الله لئلا يغش الدين، وإلا فإن الدين باق على ما هو عليه، وإنما غشه باعتبار أنه لم يبلغ هذا الدين وكتم ما فيه من الحق. ثم قال: ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. مقتضى الخيانة كيف؟ الآن إذا تمن خان، وهو كان يقول أنت تمنت على هذا العلم، فإذا لم توصله فقد خنت، معروف إذا تمن خان المنافق وضع عنده أمانة خانها، يعني جحدها، فالدين أمرك بالتبليغ، فإذا لم تبلغ كأنك خنته هو. وجعلت الخيانة لله ولرسوله، ثم قال: وللمؤمنين. الخيانة لله لأن الله أمرنا بمقتضى النصيحة، إن الذي يكتم ما أنزلنا من البينات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتبليغ: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أو عام سامع، فمن لم يبلغ فقد خان. وبالنسبة للمؤمنين، من حق المؤمن على المؤمن أن يبلغه الحق وأن ينصحه، فإذا لم تنصح كأنك خنته. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت إذا ما أحببت له ما في نفسك كما تحب لنفسك فكأنك خنته، بمعنى الواجب أن تنصح ليرتفع، ليستفيد من ما هو منصوح به من الخير الذي دللته عليه. النصيحة تشمل في الأمر وتشمل النهي، تشمل الأوامر يعني الواجبات والمستحبات، وتشمل النواهي التحذير من المحرمات والمعاصي، وكذلك التحذير من الوقوع في المكروهات، فليست في جهة دون جهة، إذن تشمل الجميع، ويصبح المسلم في حاجة إلى أن يؤمر وإلى أن ينهى عن معصية الله عز وجل ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة السمع والبصر، هذه من الصفات الذاتية لله عز وجل، وقلنا أن الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله أبدا، فربنا سميع وربنا بصير. وهذه صفة السمع والبصر لها أثر على العباد، فمن تأثيرها عليهم أن الله سبحانه وتعالى عالم بأحوالهم لا تخفى عليهم خافية، فلا يغيب عن سمع الله شيء ولا يغيب عن بصره شيء، ولهذا قال ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبيان أن الله مراقب على أفعال العباد كلها. ولهذا قالت عائشة الصديقة سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمع الله خولة بنت حكيم من فوق سبع سماوات لما جاءت تشتكي، تقول عائشة وإني لفي جانب الغرفة ما أدري ماذا تتكلم، والله سمع شكواها من فوق سبع سماوات وأنزل كتابا يقرأ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، سبحانه وتعالى. فإذا كأنه يقال الله لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد ومن أحوالهم. ذكر المؤلف رحمه الله والله تبارك وتعالى سميع بصير، نثبت بها صفة السمع والبصر. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم سميع بصير، وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه على عينه وعلى أذنه ليثبت أن ربنا له صفة السمع والبصر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين، فدل على أن ربنا له عينان سبحانه وتعالى، وربنا يسمع ويبصر. وهنا قال المؤلف كررها قال سميع عليم، بمعنى يسمع ويبصر ويعلم بأحوال خلقه فلا تخفى عليهم خافية. وقد ذكرنا سابقا متعلقات العلم الخمس، عالم بما بهم أزلا، وعالم بهم حاضرا، وعالم بهم مستقبلا، وعالمهم بما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، وعالم بمعنى يظهر من علمه ما يشاء لخلقه حتى يطلع العباد ويعلمون أن الله عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. ذكر المؤلف هذا صفة السمع والبصر لله عز وجل نثبتها ونعلم معناها، وأن السمع غير البصر، وأن البصر غير الوجه، ولكل صفة مدلولها، فنثبتها لربنا كما يليق بجلاله وعظمته. فالمخلوق يسمع، والله يسمع، والحيوان يسمع، وكل له سمعه المناسب له. ربنا سمعه ليس كمثله شيء، والمخلوق له سمعه، وسمع المخلوق ليس كمثل سمع الحيوان، بل كل له ما يناسبه. ولا يعني أننا إذا أثبتنا صفة السمع لربنا أو البصر أننا نشبهه بخلقه، بل الله سبحانه وتعالى لا شبيه له في أسمائه، في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله يداه مبسوطتان. قد ذكرنا سابقا أن نصوص الشرع وردت في صفة اليد بثلاث صيغ: تبارك الذي بيده الملك بصيغة الإفراد، وبصيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وبصيغة التثنية وهي هذه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فربنا له يدان، وله يد يمنى ويد شمال سبحانه وتعالى، يضع السماوات في يمينه والأرض في شماله كما في الصحيح. وما ورد في الحديث الصحيح وكلتا يديه يمين مقصودا بها في الخير والبركة، فيداه ليست كمثل يدي المخلوق، فشمال المخلوق لا تكون كمثل يمينه، بل شماله أقل رتبة، فالشمال نتمخط بها ونستنجي بها، أما الخالق فشماله ويمينه سواء، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وقال المؤلف رحمه الله: قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، وهذا لا شك فيه، وهذه إحدى مراتب القضاء والقدر الأربع. مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والإرادة ثم الخلق. وهنا الله علم ما سيعمله العباد من طاعة ومن معصية، وما سيقع عليهم من خير وشر قبل أن يخلقهم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكتب القلم كل شيء. وجاء الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما نعمله أفي شيء قد كتب أم بأمر أنف، يعني الآن جديد؟ قال النبي: جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني في أمر قد قضي وفرغ منه. قال الصحابة: يا رسول الله، ففيما العمل؟ لماذا نعمل إذن؟ قال النبي: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ميسر لما خلق له. فالله قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. ثم قال: علمه نافذ فيهم سبحانه. يقول العلماء هنا: الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، كتبه في اللوح المحفوظ، ومقتضى الكتابة، مقتضى هذه الكتابة، هناك كتابة أزلية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وهناك كتابة لما خلق الله آدم فمسح ظهره بنعمان، وثم أخرج نسم بنيه من أهل الجنة ومن أهل النار وقسمهم، وهناك كتابة عمرية، وهي التي تكون عندما يجمع أحدنا في، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 نطفة، ثم 40 علقة، ثم مضغة، ثم يبعث له الملك فيكتب رزقه وأجله، وشقي هو أم سعيد. وهناك الكتابة السنوية، وهي التي فيها يفرق كل أمر حكيم. قال العلماء: إنها ليلة القدر، كتب الله في ليلة القدر ما سنعمله إلى السنة القادمة. وهناك الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد ليلة الإسراء والمعراج صعد إلى مكان يسمى المستوى، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، يعني الملائكة تكتب كل شيء، فدل على أن هناك كتابات تحدث والله سبحانه وتعالى. يقول علماء قاعدة: ما يوجد في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل. وهنا جاء المؤلف يقول: علمه نافذ فيهم، يعني بمعنى الله عالم بنا قبل أن يخلقنا، ثم وقع فينا ما يقع فهو عن علمه. وقصد المؤلف رحمه الله تعالى الرد على طائفة المعتزلة الغلاة، فإن المعتزلة الغلاة يقولون: الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد عملهم بها. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فدل على أن العلم لا بد من إثباته، والله عالم بأفعال العباد قبل أن يجزى، حتى نحن قد نعلم بالشيء قبل أن يقع، وليس هذا من كشف الغيب، بعضها الله قادر على كل شيء ويطلع على من خلقه على ذلك. الآن كمثال بسيط: لو رأيت إنسان يمشي وأمام الحفرة وفي بداية الطريق تقول: ترى إذا مشيت تسقط، قال: يا أخي أنت تعلم الغيب؟ أنا ما أعلم الغيب، قدامك حفرة ستسقط لا محالة، مع أنه ما حدث السقوط لكن نعرف العاقبة. ولهذا ربنا أليس هو الذي خلقنا ويعلم عن أفعالنا ويعلم ما سنعمل ويعلم كل شيء عنا سبحانه وتعالى؟ فلا تخفى عليه خافية من أفعالنا، فما كتب في اللوح المحفوظ هو من علمه سبحانه وتعالى، فلذلك علمه نافذ في خلقه. ثم يقول المؤلف: فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام سبحانه وتعالى، له الحمد إذ هدانا، هذه نعمة من الله عز وجل، وله الحمد إذ رزقنا العلم والخير والصلاح، وهذا فضل الله ليس من عندنا، بل الله سبحانه وتعالى يمن علينا أن هدانا، فله المن أولا وآخرا. ولو سئل الإنسان: من الذي أوجدك؟ من الذي كلأك؟ من الذي يطعمك ويسقيك؟ من الذي يرزقك؟ كلها الله الله. من الذي علمك؟ من الذي حبب لك العلم؟ من الذي جعلك تحفظه؟ من الذي يسر لك الفعل الخير؟ كله من الله. ولهذا سبحانه وتعالى علم ما الناس عاملون وهداهم سبحانه وتعالى، قال: ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، وهذا لا شك فيه. ولهذا قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما تحصي نعم الله التي عليك. وتأتي لطائف لأجل أن يتنبه الإنسان لمقدار نعمة الله عز وجل. وهو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال: إذا رأيتم مبتلى أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به. ألم يأمر الإسلام بعيادة المرضى لتعرف مقدار نعمة الصحة عليه؟ ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر لتعرف أن الله أمد في عمرك وذاك قد انقطع عمله؟ أليس المسلم إذا رأى أصحاب المعاصي والفسق ورأهم على فجور وخنا قال: الحمد لله الذي هداني لهذا، وما كنت لأهتدي لولا أن هدى الله؟ بل أعجب من ذلك، أهل الجنة وهم في الجنة ما نسوا هذه النعمة، عرفوا بأنها من الله، ولهذا قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهنا يوجب على المسلم دائما أن يكون لسانه رطبا من حمد الله وشكره، يعني بمعنى أن يكثر من حمد الله على هذه النعم، مهما حمدت ما تستطيع أن تكافئ هذه النعم التي آتاك ربك سبحانه وتعالى. الأولاد منه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، العلم هو الذي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كل شيء منه سبحانه وتعالى. وهنا قال ربنا: وما بكم من نعمة فمن الله، يعني بمعنى له المن أولا وآخرا، ويجب على الإنسان أن يكثر من حمد الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تفطر قدماه ويقال له: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر ربه على كل نعمة آتاه الله إياها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم شكره وذكره، وأن يتفضل علينا وعليكم بنعمه التي تترى، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.